هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر إدوار حنا سعد في الإسكندرية عام 1918 وتوفي عام 1990. حصل على ليسانس الحقوق وعمل في المحاماة وأصبح من أبرز الأصوات الشعرية في الإسكندرية. من بين دواوين أحلام الصبا، فجر وضباب، ومن حديقتي، يقول في قصيدة عنوانها في حديقة الورد: بعد عامين من خصام وبعد أذن الدهر باللقاء دون وعدي، في أصيل كبسمة الطفل صاف وطريق كنعمة الحب وردي، كنت بين اللذات ريحانة الصف ولألاءه ودرة عقدي، ورفيقاي وحشتي وكتابي، ذاك عهدي مذ ضاع عندك عهدي. فاجأتني لقياك فارتج صدري بالنقيضين من فتور ووجدي، وتهاوى الفتور في رجعة الحب جريء المنى جديد التصدي، وإذا القلب لا يزال بشوقي مستطارا وجذوتي ذات وقدي، ووشت بالحنين نظرة عينيك على خفرة وحمرة خدي، ليس يجدي الكتمان في نشوة القرب ورجع أفراحنا ليس تبدي، جمعتنا الأقدار شطري فؤاد مستهام وشوق ند لندي، قدر لم يكن لنا من خيار في قضاه ولا له من مردي. وقفت موجة الزمان وعادت بجناح الرؤى لأكرم عهدي، فذكرت الأشواق وهي لهيب يغمر النفس في سلام وبرد، ولقانا في الشط والرمل يصغي لنجاة نعيد فيها ونبدي، ومراح الأمواج تحمل جسمينا ونطوي بها مسابح خلدي، ونسيت الشجون حين توالت بين وفد من الشكوك ووفدي، ونسيت الخصام حين أثرناه عنيفا ما بين أخذ ورد، ومحى اليوم كل ما كان بالأمس سوى ناعم من الحب رغدي، نسج ليلاته أمامي شباب وحلى صبحه أغاهر ودي. ثم يقول الشاعر السكندري إدوار حنا سعد في قصيدته في حديقة الورد: ما لأسرابك التفتنا وثرثرنا، فألزمنني على الرغم حدي، قد تغامدنا من تحير خطوي وتضاحكنا بين لهو وجدي، أنا ساه عن لغوهن بلحظ يرفع الستر عن مطالع سعدي، وثغير عليه طيف ابتسام كشعاع في غمرة الشك يهدي، ليت نفسي يا توأم العمر تدري هل تسليت أو تغيرت بعدي، هل حملت الشجون في البعد مثلي أو حملت الشجون في البعد وحدي. أشرقت بهجة الربيع فردي نظرة القرب والمواعيد، ردي واجعلي وحشة الجوانح أنسا وأحيل الأشواك أوراق وردي. بعد عامين من خصام وبعدي أذن الدهر باللقاء دون وعدي، في أصيل كبسمة الطفل صاف وطريق كنعمة الحب وردي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.